بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبل الناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدثين يسمعون وهم يلعبون لا يتنقلبون وسر النجوى الذي يظلم ولا هذا الا بشر مثلكم فتاتون الشر وانتم تبصرون. قال ربي اعلم قول في السماء والارض وسمع عليهم القول وقال احنا من بل اشترى وهو شاهد فياتينا بايات كما ارسل الاول وما قبلهم من قريه الاغنام فهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الى رجال نوحي اليهم بسواء الذين كنتم لا تعلمون وجعلنا لكم طعاما وكانوا خالدين ثم صرنا لهم عبدا بيننا ومن نشاء واهلنا مسلمين. قد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم.